الحمد لله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير بيده مقاليد كل شيء وهو الحكيم العليم خلق الخلق لعبادته وتوحيده وجعل ذلك سبب سعادتهم وفوزهم والأمن من الخسارة مطلقا. والصلاة والسلام على من شرفه الله بالعبادة وأثنى عليه في مقامات عدة بهذا الوصف، حيث قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما بعد، فيا أيها الناس اعبدوا ربكم واتقوه، واعلموا أن أصل ذلك وأساسه أن تخلصوا له العمل وتوحدوا، فتعتقدوا من صميم قلوبكم أن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وتفردوه بأنواع العبودية وتخلصوا له جميع العبادات وشرائع الدين، فتوجهوا بقلوبكم لربكم حبا وخوفا ورجاء، فلا ترجوا غيره ولا تدعوا سواه ولا تلتفتوا إلى أحد من المخلوقين، فإنهم لن يغنوا عنكم شيئا ولن ينقذوكم من عذاب الله. فكما تفرد ربنا بخلقكم ورزقكم وتدبيركم في جميع الأمور، فليكن هو معبودكم ومقصودكم ومدعوكم في كل قليل وكثير. فإن الخلق كلهم فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن الله هو الغني بذاته المسدي فضله على جميع مخلوقاته، فالسعيد من قصده في جميع مهماته وملماته، والشقي من أعرض عنه وعلق قلبه بمخلوقاته. أما الذي خلقنا من عدم وربانا هو الله؟ أما الله هو الذي والى علينا بفضائله وخيراته؟ أما الله هو الذي أسدى علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاعبدوا الله ووحدوه وأخلصوا له دينكم، فإن لله الدين الخالص. وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وتوحيده، فالله لم يخلقنا عبثا ولم يرسل لنا الرسل عبثا، بل خلقنا لغاية عظيمة ومقصد نبيل. خلقنا وأوجدنا في هذه الدار لكي نعبده ونوحده وحده لا شريك له، ونتزود بهذه العبادات وبتحقيق الطاعة له ولرسوله، لنتزود حياة أخروية سرمدية، إما فوز وجنان، وإما عذاب ونار. وما أرسل الرسل عبثا، بل أرسلهم لدعوة الناس لطاعة الله وعبادته وتوحيده، ومبشرين ومنذرين، فمن أطاعهم دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن لعبادة الله وتوحيده آثارا وثمارا عظيمة يتحصلها المسلم في حياته قبل مماته، في حياته الدنيا وفي حياته الأخروية. أما الحياة الأخروية فجنات عرضها السماوات والأرض، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في حياة سرمدية لا شقاء فيها ولا موت فيها. وأما الثمار الدنيوية فكثيرة، فمنها الأمن من الخوف. قال الله تعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله وعبدوه وحده، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا توحيدهم بشيء من الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن ثمار ذلك أيضا العيش الرغيد والحياة الطيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل بالسنة عمل صالحا وحقق التوحيد وهو الإيمان، أعطاه الله الحياة الطيبة والعيش الرغيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن ثمار ذلك أيضا أنه يأمن على نفسه من الخسارة المطلقة، فهو في فوز عظيم، ناج من كل خسارة، من أنواع الخسارات كلها، وأعظمها خسارة الدين وخسارة الآخرة. فيأمن الموحد الذي يعبد الله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من تلكم الخسائر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي وحدوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملوا الصالحات، أي أخلصوا لله عز وجل في عباداتهم وعبدوا الله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون عباداتهم خالصة صوابا، خالصة لله صوابا على شريعة رسول الله. ومن ثمار العبادة والتوحيد أيضا أن العبد يجد توفيقا وسدادا في أموره كلها من الله عز وجل، فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذه ثمار التوحيد والعبادة لله عز وجل. فالعبد إذا تقرب إليه بأداء الفرائض وما أوجب الله عليه، وزاد على ذلك تقربا إليه بالنوافل، النوافل المطلقة من نوافل الصلاة والصوم والحج والعمرة والصدقة وغير ذلك، فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده في أموره كلها، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يأخذ ولا يعطي إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا لما يرضي الله، وما سأل ربه شيئا إلا أعطاه، وما استعاذ من شيء إلا أعاده الله. وزيادة على ذلك أن الله تعالى يحبه، وهذا شأن عظيم. فليس الشأن يا عباد الله أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يأمر جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يأمر جبريل أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه ثمار وآثار من تحقيق التوحيد والعبادة لله عز وجل. تعرفوا هذا يا عباد الله، فإن هذا حق الله على العباد، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا دينكم، وتمسكوا بهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتربحوا وتفوزوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن من القواعد الشرعية التعاون على البر والتقوى، مما فيه تحقيق المصالح للمجتمع، امتثالا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلكم ما تقوم به الدولة وفقها الله في التعداد والإحصاء ما يعود للناس والمجتمع من تخطيط سليم لأمور حياتهم وحياة أجيالهم ومستقبلهم. فالتعاون مع من يقوم بالتعداد والإحصاء من الواجبات. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، ووفق الله ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح وفلاح المسلمين، والحمد لله رب العالمين.